حصريا على موقع djkimo.com. مادي بحس معي وصلني جوابك وانكسر لي جناح. لو قلبك معي تعودت عغيابك شاء الله بالأفراح. مادي بحس معي وصلني جوابك وانكسر لي جناح. لو قلبك معي تعودت عغيابك شاء الله بالأفراح. إذا عندك شي تاني قولوا بيوداني، أنا روحي تعباني وعبالي ارتاح. ما دي بحس معي وصلني جوابك وانكسر لي جناح. لو قلبك معي تعودت عغيابك شاء الله بالأفراح. إذا عندك شي تاني قولوا بيوداني، أنا روحي تعباني وعبالي ارتاح. عم يحجب نور الشمس، جرحي صار جراح، طرات المفارق لا صدى ولا همس، لمن اجا وراح. بعد الغيم المارق عم يحجب نور الشمس، جرحي صار جراح، طرات المفارق لا صدى ولا همس، لمن اجا وراح. باب القلب مسكر وعم حاول اتذكر وينو هالمفتاح. طالت الليالي وعم تبكي عحالي، عواصف ورياح إذا عندك شي تاني قولوا بيوداني، أنا روحي تعباني وعبالي ارتاح. ما دي بحس معي وصلني جوابك وانكسر لي جناح. لو قلبك معي تعودت عغيابك شاء الله بالأفراح. حصريا على موقع djkimo.com.